الشاحن أصبح هذا الدم غذاء لما في بطنها. وكذلك الصغيرة لا تحيض، الصغيرة التي دون البلوغ لا تحيض لأنها غير مستعدة بالحمل، ما بلغت حتى يكون هذا الدم مهيأ ومعد لحمله. وكذلك الآجشة التي انقطع حملها لا تحيض لأنها بهذه المدة ليست في حاجة إليه، ليست في حاجة إلى هذا الدم الذي يتغذى به الجنين. المهم أن هذا من خلقة الله ومن طبيعة الله أن الله جعل هذا الدم في بطن الأم ليتغذى به الجنين. بناء عليه فهذا لا يعتبر نقص في النساء إذا أصابتن هذه العادة، فهذا ليس هو نقص في حقهن. وإن منعهن من بعض العبادات لكن الله سبحانه وتعالى عوضهن، يمكن يعوضهن عن العبادات، يعوضهن بأنهن في هذه المدة يغذين هذا الجنين بهذا الدم، هذا الدم الذي هو إذا حصل منعهن من بعض العبادات. فإذا هذا مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كتبه الله على بنات آدم لأجل هذه المصلحة ولأجل هذه الحكمة ولأجل هذا السر أنها تغذي نطفة في بطنها ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا حتى تلد. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل للأم على الولد سواء ذكر أو أنثى جعل لها حقا كبيرا أكبر من حق الأب، لأنها تعاني من هذا الحمل ومن هذا الجنين ومن الولادة ومن تعاني شيء كثير أكثر مما يعاني الأب. ومن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، الجنة تحت أقدام الأمهات يعني معناه أن من أسباب تكون الجنة رضا الأم، إذا رضيت الأم عن ولدها أو بنتها عن ابنها أو بنتها فهذا علامة سعادته وعلامة قبول. كما أنها إذا غضبت عليه أو إذا لم يقم ببرها فهذا علامة والعياذ بالله شقاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين ثلاث مرات، فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك قلت آمين ثلاث مرات، قال أو سمعتموني؟ قال نعم. قال إن جبريل أتاني فقال رغم عن فمر أدرك أبوي أو أحدهما فلم يدخله الجنة قل آمين، فقلت آمين. فهذا دليل على بر الوالدين، يعني أمر عظيم الله سبحانه وتعالى بر الوالدين. هذا قال اشكرني ولوالدي، اشكرني ولوالدي، جعل شكره مقرونا بشكر الوالد بشكر الوالدين، اشكرني ولوالدي، ما قال ثم والدي، لا، صار الحق من حقهم. قال تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروف مع أنهم دعاة ضلال يدعون الولد والابن أو البنت يدعونه إلى الضلال والكفر، ومع أن حتى في هذه الحال أمر الله جل وعلا فقال وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني أحسن إليه وقر بهم إبراهيم إنه كان صديق النبي، إذ قال لأبيه أبو هذا كافر يصنع الأصنام ويبيع الأصنام يضل بها الناس، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو أباه فقال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي جبنا به يا أبتي يترقب معه طلب، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إلى أن قال الأب والعياذ بالله الأب أقوال قال أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أن تراغب عنها ما تبيها، لئن لم تنتهي عن ذلك لأرجمنك، أرجمنك يعني أرميك بالحجارة حتى تموت، هذا الرجل، فإن لم تنتهي لأرجمنك وإبري مليا، يعني لا تخاطبني بخصوص الأصنام ولا تدعوني إلى تركها. ما كان ذا جواب إبراهيم الهدي الرضي رضي الله عليه الصلاة والسلام؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان فيه حقيقي، ولكن وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أنا أدعو لك وأرجوك النجاة، لكن مع هذا أعتزلكم أترككم وأبالغكم وما تدعون من دون الله من الأصنام، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم ترك أسرته، ترك أبوه، ترك أقاربه، ترك بلده، عوضه الله بذلك بخير منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وهبنا له ذرية، وهؤلاء الذرية أنبياء، ما فقط أنهم أولاد عاديين، لا، أنبياء. وقلنا جعلنا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، جعلنا لهم ذكر حسن، الناس إذا ذكروا صلوا عليهم وسلموا عليهم وأحبوهم. فالمهم من هذا أن طاعة الوالدين وإكثر فيها الإلحاد أنها يعني لازمة، بس الإنسان يستعمل معهم السياسة يعطيهم الحقوق التي لهم ويجتنبهم وما هم فيه. فالغرض من هذا أن هذا الدم اللي هو دم الحيض أنه دم ضبيعه وجبل، يعني ما هو نزيف وفساد وله استحارة متعبة، لا، وله نفاس جره يعني جرته الولادة، هذا دم جبلة وطبيعة يخرج من الرحم في أوقات معلومة. هذا إذا كانت المرأة ليست بحاجة، إذا كثر معها هذا الدم فاق الزايد منه، فإذا حملت وحملت انقطع خروجه وتحول إلى غذاء لهذا الجن. فالدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة أقسام، قسم الحيض، قسم النفاس، وقسم الاستحاضة. الحيض هذا هو دم الطبيعي والجبلة الذي يخرج بأوقات معلومة ويجعله الله سببا لغذاء الجنين، ودم النفاس هذا من أثر الولادة، هذا يأتي ويخرج من أثر الولادة. أما دم النفاس هو دم مرض، هذا دم مرض نزيف، هذا يكون مع المرأة وتصلي وتصوم. أما الدم الأول الحيض والنفاس ويمنعها من العبادات، من كثير من العبادات. وأما دم النفاس دم الاستحارة لا، ما يمنع، لأن يعني هذا ما هو دم عادي، هذا دم مرض، هذا نزيف أصابه، نعم، والعلاج لقطعه. فتصلي معه وتصوم كما لو كان معها جرح في يدها أو رجلها، هذا هو. الإسلام ثابتة بالكتاب بكتاب الله وبسنة رسول الله وبإجماع العلماء، وله أحكام كثيرة، له أحكام كثيرة، ولكن هذه الأحكام إذا مننا يعني أردنا أن نفهمها كما يعني وضعها العلماء ففيها يعني شيء من التحديد، وفيها شيء من يعني شيء من النبلغ وبطيء فهمها. أما إذا أخذناها على شهادة الشريعة وعلى بساطة الشريعة وعلى يعني سماحتها، ما في شيء يعني ما في تكلف ولا فيه يعني تعقيد، وإنما هي سهل. فإحنا نحن نريد أن نفهمها على طريقين الاثنين، طريق السماح والشهد والشهادة، حتى إذا كان يفهمها يسمعها بعض النساء يعملن بها. نريد أننا نفهمها على موجب ما ذكره صاحب الكتاب، على أساس أن هذا كتاب مقرر وكتاب جامعي ويدرس في الجامعات، على أساس أننا نفهم على الطريقين هذه وهذه. حين نقول أولا هم يقول المؤلف لا حيض قبل 9 سنين، هذه أول نقطة، لا حيض قبل 9 سنين، يعني إن البنت إذا رأت الدم قبل أن تتم 9 سنين فهذا الدم ليس حيض، وإنما هو دم فساد، تصلي وتصوم يعني تطوع، وإذا ما نحكم ببلوغها ولكنها تصح منها الربانة، لا حيض قبل 9 سنين، فإذا تمت 9 سنين لا صارت مستعدة للحمل، وصار يأتيها العادة ويأتيها الحمل. وهذا قول نعم يعني على الأغلب صحيح، إن الأغلب إن البنت ما تأتيها العادة قبل 9 و10، ولكن ما يحتم هذا بأنه لو رأت الدم يقول أبدا هذا دم فساد وهذا دم استحاض وهذا دم الموحيد، لا نقول انت هذا دم حيض ودم عاد، ولا عندنا يعني دليل نستمسكه بأن نحدد ابتداء الحيض من تمام السنة التاسعة، ما في شيء من هذا، وكان في شيء عملناه لكن ليس لدينا شيء نعمل به. بناء عليه أن البنت إذا رأت الدم قبل 9 فيمكن أن يكون حي، وهذا على النذر، هذا شيء نادر، لكن إذا وقع فإذا المؤلف يقول وإذا رأت دما بدون ذلك فليس بحيض لأنه لم يثبت في الوجود، وبعدها إذا صلح بحيض بعد التاسعة يعني يكون حيض، إذا صلح معنى صلح يعني علمنا أنه حيض وليس استحاض. قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة، يقولون أن الإمام الشافعي لما ذهب إلى اليمن رأى جده وعمرها 21 سنة، معناه أنها 9 و9 كم؟ 18 سنة، التسعة الثانية 27، السنتين على 29 هم مدة الولادة والحمل، معناه إن حملت على تمام التاسعة. هذا يقول الإمام الشافعي إن رأى هذا على شيء نذر، ولا يمنع أنه يمكن أن تحمل قبل ذلك، ولأن أن سيختلفنا من جهة يعني أجسامهم، من جهة يعني صحتهم، من جهة البلاد والمناخ جاءها الدم بعد ذلك يقولوا لا نعتبره حي، هذا دم فساد. ليه؟ قال إن هذا فساد الياس، إن المرأة إذا بلغت 50 سنة أيست، معنى أيست يعني أيست من الحمل، وإذا أيست من الحمل معناه أنه انقطع عنها الدم. يقول هذا شيء صحيح، يعني من حيث أنه هذا هو الغالب، الغالب أن المرأة بعد 50 لا يأتيها حيض ولا تحمل، ولكن ما في مانع أبدا أن تكون المرأة مثلا صحتها جيدة وأن تكون قابلة للولادة وقابلة للحيض، ما في مانع. ولا عندنا دليل أننا نحدد هذا التحديد بأن نقول أن إذا تمت المرأة من 50 سنة ثم ولو بعد شهر واحد أصابها الدم نقول لا، هذا ما هو دم، ما هو دم حيض، هذا دم فساد. لا أبدا. ولهذا الراجح أنه وإن كان نعم هذا هو الغالب، بل الغالب أنها من حين تتجاوز 40، كثير من النساء قبل أن تتجاوز 40، بعد أن تتجاوز 40 أنها ينقطع عنها الدم وأنها لا تحمل، هذا كثير. لكن ما في مانع أبدا أن يكون أنه يكون بعد 50 أيضا أن يكون هناك حيض وهناك ولادة، يمكن هذا. قال ولا بعد 50 سنة لقول عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت عن حد الحيض ذكره أحد. هذا من عائشة رضي الله عنها اجتهاد، يعني غير مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا صح عنها هذا الكلام. وثم أنها إذا تتكلم عن الغالب، عن غالب النساء، نعم غالب النساء أن بعد 50 ما بي ولادة ولا بي حامل ولا بي شيء، يعني قد يكون هذا. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، يعني يقول هذا الحد سواء كان نساء عرب أو غير عرب أنها إذا تمت 50 انقطع عنها الحيض، انقطع عنها، فالدم الذي يخرج بعد ذلك يكون دم فساد أو دم استحاضة. ولكن لا أبدا، يعني المناخ والجو والحرارة والبرودة والأشياء لها تأثير على أجسام الناس، على وكذلك النساء يختلفن النساء، بعضهن أصح من بعض وبعضهن أقوى من بعض وبعضهن ضعيف البنية وضعيف، فهذا غير يعني تحديدا غير وارد أنها لا تحيض ولا تحمل بعد 50، فقد يأتيها الحيض وقد يأتي وقد تحمل وهي قد تجاوزت سن 50. ولا حيض مع حمل، لا حيض يعني إذا حملت المرأة ثم رأت الدم فهذا الدم لا يعتبر حيض، يعتبر دم فاسد. نعم هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، كما قلنا إن الدم إنه انصرف عن الخروج بأن أصبح حباء للجنين الذي في بطنها، هذا هو الغالب. والنساء يعرفن الحيض، يعرفن الحامل بانقطاع الحيض، إذا تأخرت العادة عنها أحست بأنها شرعت في الحمل، لأنها شرعت في الحمل، هذا من علامات، هذا هو صحيح. لكن أبدا ما في مانع أن المرأة قد تحمل قد تحيض وهي حامل، يزيد الدم عن غذاء الولد فيصير حيض، وهذا هو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قال ابن أنصاف أنه هو الصواب. فالمهم من هذا، نعم من هذه مسائل أغلبية أن الحامل أنها لا تحيض، ولكن مع هذا ما نقول أبدا أن الحمل أنه يقطع الحيض مرة واحدة، نقول نعم أن هذا هو الغالب، ويندر جدا أن المرأة أنها إذا حملت أنها تحيض، ولكن هذا لا يمنع من أنها إذا رأت الدم المعدودة التي كانت تعرفها قبل الحج، كانت تعرف لها أيام خمس ست سبعة أيام تأتيها العادة فيها، فلما حملت ما قطعت عنها. هذا قليل قوي جدا على إن على أن هذا الدم خارج أنه دم حيض، وإن كانت حامل لا سيما إذا كان اللون الدم دم الحيض أحمر مشرق، أحرم مشرق، ما هو يعني مكتم من دم الفساد كذا، لا، هذا يعني علامة على أن هذا دم حيض، تمتنع من الصلاة، تمتنع من الصيام، هذا هو الراجع. قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل من قطاع الدم، فإذا رأت دما فهو دم فساد، لا تترك له العباد، ولا يمنع زوجها من وقتها، ويستحق أن تغتسل، شوف خايفين من أن هذا دم حيض، ويستحق أن تغتسل عند انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة النفاس، ولا تنقضي به مدتها. طيب، قال: وأقله، أي أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة 24 ساعة، يعني إذا نقص عن هذه المدة فهو ليس بدم حيض، إذا جاء مثلا 6 ساعات 10 ساعات أو كذا هذا ما يعتبرونه حيض، والراجح أنه حيض، الراجح أن هذا الدم وإن كان أقل من يوم وليلة أن هذا يعتبر حيض، إذا رأته امتنعت من الصلاة، فإذا انقطع اغتسلت وصلت، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، يعني ما في تحديد أبدا عن الشارع لأن الحيض أقله يوم وليلة، وإنما الشارع علق الحيض بوجود الدم، إذا وجد الدم فالمرأة حائض، فإذا انقطع الدم فالمرأة طاهرة، هذا هي العلامة وهذا هو الفائدة. أما تحديده بأوقات وبأيام هذا ما ورد، ما دام ما ورد فالنساء يختلف، بعض النساء يصير دمها قليل جدا ولا يخرج إلا في أوقات يسير، وبعضها لا يطول معها الدم، وبعضها يطول معها الدم، فالمهم أن المرأة ما دامت ترى الدم فهو دم حي، فإذا انقطع عنها فقد طهرت، فقد طهرت وأصبحت طاهرة. ولذا قال: وأقله يوم وليلة، وأكثره، أي أكثر الحيض 15 يوما في لياليها، لقول عقاء: رأيت من تحيض 15 يوما، يعني يقول إن أكثر الحيض 15 يوما، فإذا رأت المرأة الدم 16 يوم فالسادس عشر هذا استحاض وليس بدم، ليس بدم حي، وهذا أيضا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، ما دام أن المرأة ترى الدم فهو حي، وإذا انقطع الدم فهو استحاض وطهر، طهر تصلي وتصوم وتعمل كل شيء، ولا عبرة بزيادة الأيام، وإن جاوزت عادته وإجازة الأيام العادة، إلا إذا كان له يعني سبب من الامرأة تستعمل حبوب منع الحمل أو تستعمل اللولب وتستعمل الأشياء أو عندها تنظيف أو هذا، يعني في سبب أن وجد نزيف، فهذه تراجع الدكتور ويخبرها عن الدم هو دم عادة ولا دم فساد. وأما إذا كانت لا على عادتها وعلى شديتها، بس إن الدم تجاوز المدة التي كانت تعرفه، فما دام الدم معها فهي تعتبر حائض، فإذا انقطع عنها الدم فهي تعتبر طاهر، هذا ولو تجاوز 15 يوم، كيف نقول 15 يوم هي حائض واليوم 16 نقول نكتب عليها بأنها استحاضة؟ لا، هذا ما نكتب لها، ما في فرق، ما في فرق. الاستحاضة تأتينا تعريفة إنها إطباق الدم، إذا أطبق الدم على المرأة فهذه مستحاضة، أو إنه ينقطع فترات يسير عادتها، وإما أن ترجع إلى التمييز الصالح، وإما أن ترجع إلى عادة النساء، يأتينا هذا. لكنه ما دام تبلغ أوقات ولو طويل، والراجح أنه كل حي ولو تجاوز 15 يوم أو أكثر ما يعتبر هذا، ما دام الوقت معلوم وينقطع. فما دام أنه موجود فهي حي، وإذا انقطع فهي قوي. ولهذا قال: وأكثره 15 يوما في لياليها، لقول عطاء: رأيت من تحيض 15 يوما. ما في أدلة، ما عندهم أدلة، ما في أحاديث، ما في آيات، ما في شيء. قال لا نقل، ما يعني رأيت من تحيض، ما رأيت من تحيض، ما في أدلة. هذه النساء يختلف من حيث الصحة، ومن حيث القوة، ومن حيث البلد، ومن حيث الوراثة، يختلف عن غيره. ما يعني ما تقدر تحكم عليهم بأنهم شيء واحد، كما أن بعضهم ما فيها لبن وبعضهم فيه اللبن وبعضهم كذا، كذلك هذه يقسم مع هذا ويقل مع هذا. ما يعني الإنسان يحكم عليهم على أنهم شيء واحد، يختلفان حسب بلدانهم وحسب أشهرهم وحسب صحتهم، يختلف ما نسيب على وتيرة واحدة. قال: وأقل الطهر وغالبه، أي غالب الحيض، 6 ليال بلياليها أو 7 ليال بأيامها. هذا صحيح، إن غالب الحيض إن 6 أيام 7 أيام، وهذا عادة النساء. المرأة لا شهر، المرأة لا شهر، إما 30 يوم وإما أن يكون شهر الهلال، يعني من أول الهلال إلى آخر الشهر، ف6 أيام منه أو 7 هذا حيض، 23 أو 24 هذا طهر. هذه عادة النساء، هذه عادتهم. لكن إذا اختلفت العادة عن هذا، ما في يعني ما في حرج، ما في شيء يصير تحته، لكن هذا هو الغالب. الغالب كذا أن المرأة شهرها 30 يوما، منهم 6 حيض أو 7 حيض، والباقي طهر. ولهذا قال: وغالبه 6 أو 7. نعم هذا صحيح، لكنه ما يمنع أنه قد يختلف، يختلف الوقت عن هذا. وأقل الطهر بين حيضتين 13 يوما. احتج به أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، وزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض. قال علي لشريح، شريح هذا قاضي من قضاة علي رضي الله عنه، قال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطالة أهلها، مما يرجى دينه وأمانته وشهد بذلك، وإلا فهي كاذبة. قال علي: قالوا أي جيد بالرومية. يعني يقول إن أقل الطهر، أقل الطهر 13 يوم، 13 يوم، معناه إن لو ما ظهرت إلا 10 أيام ثم جاءها الحيض، ما تعتبر هذا، ما تعتبر، لا، يقول هذا ما هو حيض، تنفشات تصدق تصوم تعمل كل شيء. وهذا قول أيضا مرجوح. فالطهر ما له حد أقل. يوجد نساء لا يحض، يوجد نساء لا يحضن أبدا، وهذا غالب بأنهن الذي لا تحض، لا تحض، لا تحض، فمعناه أن الطهر قد يكون أقل من 13 يوم. فإذا جاء الدم قبل انتهاء 13 يوما فهذا الدم حيض، وعندهم هنا لا، إنما هو دم حيض، وإنما أخذ طهرها كلها. الصحيح أنه ليس بحق لا لأكثر الدم ولا لأقل الدم. قال: ولا حد لأكثر، أي أكثر الطهر من الحيض، لأنه قد يوجد من لا تحيض أصلا، لكن غالبه بقي.